طيب نأخذ مشهد من مشاهد السيرة حتى لا نخلي المجلس من سيرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أمس ذكرت ماذا؟ ذكرت ذكر هجرة رسول الله في الكتب السوالف، ذكرت رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للهجرة في منامه. ها؟ ذكرت شيء آخر؟ لا ذكرت ذكر هجرة النبي في الكتب السوالف، وذكرت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته في النوم، وقلت رؤيا الأنبياء وحي. طيب ذكرت أثرين في ذكر هجرة النبي في الإنجيل وفي التوراة. الأثر الأول، ها، فيه تفسيران. الأثر الأول حديث سلمان الفارسي عند الإمام أحمد. إيش قصة، مختصر قصة سلمان الفارسي مع وجه الشاهد، مع ذكر وجه الشاهد. نعم تفضل يا شيخ. وراك تقلب على أيدي 5 أو 6 من القساوسة النصارى، آخر واحد إيش قال وهو الشاهد؟ هذا أوان يبعث فيه نبي هو نبي آخر الزمان. ما وصلنا للشاهد. أقول ما وصلنا للشاهد. الشاهد ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يخرج من أرض سبخة كثيرة الملوحة بين لابتين أي حرتين ذات نخل، يهاجر، ويقول يهاجر إلى هذه المدينة، فذكرت هجرة النبي. طيب الأثر الثاني عن كعب الأحبار، عن كعب الأحبار ماذا نقل عن كعب الأحبار وفي أي كتاب نقل؟ ها، مع ذكر الشاهد، مع ذكر الشاهد في التوراة. من هو كعب الأحبار؟ كعب ابن ماتع الحميري. ماذا قال معاوية بن أبي سفيان في كعب الأحبار؟ قال من أصدق أهل الكتاب إلى آخره، ذكرت عبارة تكملة. طيب إيش فيه في التوراة مما وقف عليه كعب الأحبار؟ يولد مما وجده. نحن الآن دخلنا شوية شعبان في رمضان، معليش أقول أدخلتم شعبان في رمضان، أقول معليش الحين أنت كان في شعبان خلاص راح. طيب أنا قلت مما من نصوص التوراة مما وقف عليه في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت رواية مفصلة مفسرة عند الدارمي أصلها مخرجة عند البخاري. عند الدارمي يولد بمكة صلى الله عليه وسلم، يكن ملكه بالشام، يهاجر إلى طابة، يهاجر إلى طابة. الفائدة، حدث، أعطي أخانا يا شيخ، حدث مثل الهجرة، يعني ليش ذكرت الهجرة هجرة رسول الله في التوراة والإنجيل؟ حدث في مقام الهجرة وفي منزلة الهجرة وفي عظمة الهجرة، إنه تحول من حياة الضعف وحياة القهر وحياة محاولة القتل في آخر قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حياة دولة إسلامية. لكن هل الدولة الإسلامية كانت مضمونة في المدينة حتى اختار الله لنبيه المدينة طيبة؟ الجواب في شيء. هل كانت الحياة المدنية ودولة الإسلام في المدينة مضمونة؟ الدليل من الوقائع التي مرت بنا، من الوقائع التي مرت بنا. ها، جواب، نعم يا شيخ أحسنت. العقبة الثانية بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا لله لا تخافون لومة لائم، وأن تمنعوني. ضمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض فيها رجال سيمتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم بعد حفظ الله له ولهم، كما يمنعون نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولكم الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكم الجنة. طيب إذن الله تبارك وتعالى لنبيه بالهجرة، إذن الله تبارك وتعالى لنبيه بالهجرة. روى الإمام أحمد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط وهو ثقة، قال حدثني قيس بن أبي ظبيان بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، ومثل هذا لا ينزل حديثه عن درجة الحسن عند أهل الحديث. قال الإمام أحمد: حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط قال: حدثني قيس بن أبي ظبيان عن أبيه أبو ظبيان ثقة عن عبد الله بن عباس قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال المفسرون منهم الحسن البصري يؤكد هذا، قال: مدخل الصدق هي المدينة، مخرج الصدق هي مكة. أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، لكن متى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة؟ لما اجتمعت قريش كما روى ابن إسحاق والحديث، ما في طريق له إلا وهو ضعيف، لكن مجموع هذه الطرق عند ابن إسحاق من وجوه عديدة، لو استبعدنا الواقدي شيخه والمتهمين بالكذب، يمكن أن يرقى الحديث للحسن لغيره، ولأن أصله موجود في قول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يربطوك ويحبسوك ويقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أصل الحدث موجود في كتاب الله، تفصيل الحدث وتفسيره رواه ابن إسحاق من وجوه عديدة، أن قريش لما أعيتهم الحيلة ورأوا الصحابة يهاجرون إلى المدينة قالوا: ما بقي إلا محمد. وإذا خرج محمد، لاحظ الكلام هذا، إذا خرج محمد مكن له فيما سيتحول إليه، وليقاتلنكم في مستقبل أمره. شوف، يخافون من الدولة المسلمة، يخافون أعداء الدين والملة من الدولة المسلمة، ما هو من الدولة الاشتراكية ولا الدولة العلمانية ولا الدولة الراديكالية ولا الدولة اللي هي نصف نصف مع الخير يا شجرة، وإنما يخافون من الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله على أرض الله، هكذا يخافون. فقالوا: إذن ماذا نصنع؟ اجتمعوا مع بعضهم، طبعا القصة مشهورة جدا نحفظها ونحن صبية صغار، وهي أنهم اجتمعوا فقالوا، بعضهم قال: نحبسه، بعضهم قال: نخرجه، بعضهم قال وهو أبو جهل قال: اصبروا لحظة، تحبسوه يقفز عليكم أصحابه ويحرروه، تخرجوه تمكنوه، ايش نفعل يا أبا جهل؟ قال: ينتدب من كل قبيلة شاب جلد جليد حديد قوي، نضربه نعطيه سيفا ثم يضربونه ضربة رجل واحد فتتفرق دمه في القبائل. ما حد يستطيع، شوف الفكرة الشيطانية. جاء رجل، هنا الرجل طبعا تداخلها الإقليمية والعصبية، جاء رجل، لو أنا قلت جاء رجل مصري صحيح؟ يقوم علي أهل مصر. جاء رجل يمني، يقوم علي أهل اليمن. جاء رجل أمريكاني، الرواية جاء قام رجل شيخ نجدي. طبعا بعض الناس يقول: إيش العصبية هذه يا أخي؟ ما هو صحيح. إن ثبتنا الرواية وذكر فيها قصة نسج العنكبوت، قال ابن كثير: إسناد جيد وهو أحسن ما روي في نسج العنكبوت، أما تبيض حمامة ما تبيض حمامة وتفريخ فراخ هذا كله لم يصح، لم يصح في الحديث، وإنما نسج العنكبوت يعني يقرب من الحسن، ها بالكاد بالكاد يقرب من الحسن. قام شيخ النجدي فقال: هذا الرأي، رأي الرجل هذا نزل من السماء، اضربوه ضربة رجل واحد واقتلوه. طبعا هنا ما هو مثلبة، لكن بل بالعكس، بعض الناس مثل عبد الله القصيمي، ها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قال: أنا أستنبط من هذا النص، وهذا استنباط ما وجدته لغيري عجيب، يقول: أنا أستنبط من هذا النص منقبة لأهل نجد، يقول: هذا يدل على أن أهل نجد يشاورون في الملمات وفي الكروب فيشيرون بالرأي الراجح. على كل حال تعددت الأجناس ها والحق واحد، ولله عز وجل الحكمة الباهرة والحجة القاهرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وليس ذكر جنس معين معناه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيث يطلع قرن الشيطان قبل نجد، نجد ما هو المراد بها نجد السعودية، المراد بها نجد العراق. ها يزعل أهل العراق، قال هذا فيه ذم لأهل العراق. يا أخي في فترة من الفترات كثرت المكذوبات عند أهل العراق، حتى كانت عائشة أم المؤمنين تقول ويحكم يا أهل العراق ويحكم، إيش الكذب هذا اللي بيخرج من العراق؟ تقول أم المؤمنين يخرج الحديث من عندنا من المدينة شبرا ويرجع من عندكم من العراق ذراعا. هذا يكذب وهذا يكذب وهذا يكذب حتى يتحول الشبر إلى ذراع، ولا حول ولا قوة إلا لي. لكن ليس معنى هذا أنه قد استغني عن علم أهل العراق، وليس معنى ذلك أن العراق ليس فيه أهل خير، وليس معنى ذلك أن أهل نجد ليسوا أهل خير، بل الخير والشر في كل الأجناس وفي كل البلدان وفي كل الأوطان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير دائما أبدا ما حيينا. طيب يكفيني هذا المشهد لأنتقل إلى، يقول ما هي المزارات التي تنصحنا بزيارتها في المدينة؟ هذا مرة سؤال مهم جدا. ما هي المزارات؟ هل في مزارات في المدينة هنا؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، صلاة بألف صلاة. البقيع، فما أكثر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع، كان رسول الله يزور أهل البقيع ويدعو لأهله. قبر بالبقيع كما جزم بذلك الإمام مالك فيما رواه عنه القاضي عياض، قبر به 10,000 صحابي رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. أولهم من الأنصار أسعد بن زرارة، وأولهم من المهاجرين عثمان بن مضعون. 10,000 صحابي قبروا، هذه زيارة. هذا زيارة جبل أحد، فقد كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد. قباء، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمره. مساجد 7، مسجد الجن، مسجد فاطمة، هذا كله ما ورد شيء أبدا. إلزم غرزك والزم السنة، فوالله ما تقربنا إلى الله كما نتقرب إلى الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتكلف مساجد 7، ولا تزور مسجد الفضيخ في قربان والعوالي، ولا تزور بئر الخاتم. وأيضا يزيد الطين بلة، أن بعض الناس يشتري تراب ويلفه في سرته ويضعه في جيبه، هذا كله ليس من التوحيد وليس من عقيدة رسول الله في شيء صلى الله عليه وآله وسلم. زيارة ليه؟ لا، النساء ما يزورن المقابر، النساء ما يزورن المقابر، لكن هن إذا كنا مارات بجوار المقابر يقال لهن هذه مقابر المسلمين، بها النساء وبها الرجال. إيه نعم، ماني سامع ترى، ولذلك أنا أطلب الأسئلة. ما هو بلازم، ولكن الحديث خرج مخرج الغالب، في الغالب إذا تطهر الإنسان وأحسن طهوره معنى ذلك أنه أعد نية لزيارة قباء، فمعنى ذلك أن النية والنية مقدمة وهي ركن، وبالتالي إذا صلى أي صلاة، صلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فريضة أو نافلة. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. وإلى لقاء الغد يا أخوانا، حتى لا أطيل عليكم، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.